في هذا الحديث مما يناسب موضوع الذي نحن في صدده حظ بليغ جدا على أن يصبر المسلم فيما إذا أصيب بمرض ومما يحمله على الصبر أن يتذكر بأن الله عز وجل يثيبه على كل عبادات والطاعات التي كان يفعلها في حال صحته. وفي الحديث أيضا حظ غير مباشر للمسلم الصحيح السليم على أن يغتنم صحته وشبابه وأن يكثر من طاعة الله عز وجل وعبادته، لأن للصحة حقا وللسن حقا، فالصحيح لا يظل صحيحا والسليم لا يزال لا يظل سليما فقد يمرض، كذلك الشاب والكهل لا يظل كذلك، فلا بد من أن يخضع الشاب لسنة الله في خلقه عز وجل، من ذلك أن يكون طفلا فيصير صبيا فيصير شابا فيصير كهلا فيصير شيخا، فلا يستطيع في حالة شيخوخته أن يستمر على تلك العبادات والطاعات التي كان ينهض بها في حال شبابه. ينبغي على المسلم الحريص على آخرته أن يتذكر هذه الحقيقة وأن يهتبلها فرصة فيكثر من العبادة والطاعة، حتى ما إذا أسن وشاخ أو مرض ولم يستطع أن يقوم بتلك العبادات والطاعات، الله عز وجل يكتبها له لأنه معذور عذرا، الله عز وجل بتقديره غرضه عليه، ليس له إرادة وليس له في ذلك كسب. هذا الحديث يعطينا هذا الحظ غير مباشر، أي أيها القوي السليم احرص على طاعة الله عز وجل في حالة قوتك وشبابك، حتى ما إذا عجزت أو مرضت كتبها الله لك ولو لم تفعل شيئا من ذلك. وهذا الحديث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.